بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بيكم حلقة جديدة عمر صامح حضارة. عايز أبدأ بكلمة عن رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. كل ليلة في رمضان يكتب عند الله أسامي ناس أعتق من النار. يوم 3 رمضان فلان الفلاني، فلانة الفلانية أعتقت من النار. يا ملائكتي اكتبوا حضرتك اسمك ايه، حضرتك اسمك ايه. تخيلي كده وانتي قاعدة قدامي دلوقتي، لو بيكتب الآن: يا ملائكتي اكتبوا فلانة من عتقاء ليلة 3 رمضان، اكتبوا إيمان، اكتبوا هدى، اكتبوا أحمد، اكتبوا محمد، اكتبوا من عتقاء ليلة 3 رمضان، مبروك. ياه، شوف الحديث حلو ازاي. ولله عتقاء من النار في رمضان، وبعدين النبي يقول ايه؟ وذلك كل ليلة. يا ترى مين كان امبارح، ويا ترى مين هيلحق يوم 15، ويا ترى مين 20. طب اقول لك على فكرة تساعدك انك تكون من الناس اللي يتكتبوا من العتقاء. عارف تعمل ايه؟ اتحرك في رمضان بكل كيانك لله. انا جاي لك بكل كيان، بخلايا مخي، انا جاي لك حتة واحدة مش حتت، ما هو في ناس بتتحرك في 100 حتة. انا جاي لك على بعضي، انا جاي لك بكليتي، لك يا رب اعتقني الليلة دي. اللي انا بقوله ده شديد العلاقة بعمر بن الخطاب، شديد العلاقة بعمر بصناعة الحضارة. مش هو البرنامج هدفه يلا بقى نتحرك نصنع حضارة؟ ايه هو اللي انا قلته؟ اتحرك بكل كيانك من اجل ان ربنا يعتقك. العبادة بتساعدك كمان على صناعة الحياة. ازاي؟ اللي هيتعلم في رمضان يعيش بكل كيانه عايزك ديك يا رب في رمضان، هيتعلم بعد رمضان هعيش بكل كياني عشان اصنع حضارة لبلادنا، صناعة وزراعة وتعليم واقتصاد، وخلي هويتي وخلي امكانياتي. يلا بقى حرام يبقى المسلمين تحت كده، ما ينفعش، لازم نطلع لفوق شوية. عشان نطلع لفوق شوية يلا نبني حاجة، يلا نبني حضارة. اتحرك بكل يدك. احنا النهاردة هنعيش مع عمر بن الخطاب، عمر اللي الفكرة لما يؤمن بيها تسبح في كرات الدم الحمراء والبيضة بتاعته. عمر اللي يؤمن بالفكرة حتى النخاع جوه قوي. عمر اللي من كتر إيمانه بالفكرة ماشي معاه زي ضله. عمر هو ده، عمر بن الخطاب ده مفتاح الشخصية، ده سر عمر بن الخطاب. ها هنعمل إيه النهاردة؟ النهاردة هنروح مع عمر اللي هيصنع الحضارة، وبتتكون لسه الشخصية، ما هو محدش بيبدأ كبير يا جماعة. هيبدأ عمر بن الخطاب في مكة، هنروح نشوفه في مكة قبل إسلامه على طول وهو بيحارب المسلمين، ويوم إسلامه وهو مع المسلمين. وفي الحالتين فيه نفس الصفة. انت فيك الصفة دي ولا انت اربع واتمان؟ في ناس بقى ايه ترانشات متقسم 100 حتة لانه يا عيني مش عارف يتحرك بكل كيانه الفكرة. تيجي نعبد ربنا السنة دي في رمضان وكلنا حتة واحدة، وتيجي ننوي والله يا رب لحرك لبلادنا حضارة كبيرة حتة واحدة. يلا بينا على مكة ونشوف عمر قبل ويوم إسلام. لو انت صاحب فكرة، في ناس ممكن تحاربك علشان مصالحها الشخصية، هو مصلحته الشخصية انه يحاربك. لكن في ناس تانية ممكن تحاربك لانه مؤمن بفكرة تانية غير فكرتك. شتان بين اللي يحاربك عشان مصلحة شخصية واللي يحاربك عشان مؤمن بفكرة، وشتان بين واحد مؤمن بمجرد انه مؤمن بفكرة وواحد الفكرة بتسري في خلاياه، مؤمن بيها لغاية ما يستموت عشانها، مؤمن بيها ولزقة في كل خلايا جسمه بيتنفسها عايش بيها. عمر بن الخطاب من النوع ده. الناس قريش بتحارب النبي ليه؟ بتحاربه عشان مصالح شخصية. ابو لهب عشان فلوسه، ابو سفيان عشان الزعامة، ابو جهل عشان قبيلته. لكن عمر ما حاربش النبي. على فكرة عمر كان شديد، شديد على المسلمين جدا، بس ما كانش بيحارب عشان مصلحة شخصية. لا انتوا مش فاهمين عمر، عشان مؤمن بفكرة حتى النخاع. ايه الفكرة اللي مؤمن بيها؟ وحدة قريش. علشان كده يقوم عامل ايه؟ يقوم جامع بني عدي كلهم، كل القبيلة، رجالة وستات، اطفال وكبار، ويقول لهم يا بني عدي، الحزم الحزم، انا ما بهزرش، والله من فارق ديننا الى محمد لاضربنه واعذبنه ولا افرق بين رجل وامرأة وبين كبير وصغير وبين خادم وعبد وبين سيد، كل بني عدي انا مسؤول عنهم. مين واقف بيبصوا لبعض وزعلانين انه بيقول الكلام ده؟ أخوه زيد بن الخطاب أسلم، وأخته فاطمة بنت الخطاب مسلمة، وجوزها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة مسلم، والتلاتة زعلانين إنه بيعمل كده. لكن النبي بيعمل حاجة تانية خالص. النبي بيدعي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. شايف فيه إيه يا رسول الله؟ إيه اللي شايفه في عمر بن الخطاب في وسط كل اللي هو بيعمله ده؟ ده أنت ما قلتهاش لعمك أبو لهب، ده انت ما قلتهاش لأبو سفيان سيد قريش، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. في ايه؟ مفتاحه ايه؟ مفتاح شخصيته ايه؟ يا ترى انتوا فيكوا الصفة دي يا جماعة؟ انك لما تؤمن بفكرة انت بتحب الإسلام، انت في رمضان صايم بجد، يتحرك بكل كيانه، بهرموناته، بنفسه عشان الفكرة. عمر من الطريقة دي، لدرجة ان راح لأخوه زيد بن الخطاب وقال له يا زيد انما أسن سيفي لأقتل محمد. فزيد خاف، قال يا عمر وما فعل فيك محمد؟ إنه لم يرفع عليك عصا، لم يرميك بحجر، ما عملش فيك حاجة. قال دم رجلين أهون من دم الجماعة، رجلين وبعدين أسلم نفسي لبني عبد المطلب يقتلوني ما فيش مشكلة. شايف أبو سفيان ما فكرش كده أنه ممكن يموت نفسه عشان الفكرة؟ عمر بالطريقة دي، ده قبل الإسلام هو مؤمن، هو بيفكر كده. أكتر من كده، يجيب الجارية بتاعته ويقعد يعذب فيها من أجل إن هي تسيب الإسلام، ويمشي ورا النبي، يسيب عمر شغله، هو تاجر قماش، يسيب شغله ويمشي ورا النبي بالليل والنهار، كل ما هيجي حد يكلم النبي يقوم بعده عن النبي، محدش يكلمه. هو منطلق من فكرة شايفها صح، وحدة قريش، فاكر النبي بيفرق قريش، فواقف قدام النبي، لدرجة النبي قال له أما تتركني يا عمر ليلا أو نهارا؟ يا عمر سيبني أكلم الناس. ومع ذلك ما زال النبي يدعو اللهم أعز الإسلام. يا رسول الله أنت بتشوف الصفات بعيد قوي كده؟ أنت شايف أخره يا رسول الله؟ شايف عمق عمر؟ إيه الصفة اللي فيه؟ ويفضل عمر بهذه الصورة عمال يحارب وعمال يمنع، ويروح لقريش يقول لهم روحوا كلموا عمه أبو طالب. فقريش تقوم قايلة لعمر إيه؟ طب ما نعمل حرب ونحارب بني عبد المطلب. قال لا. ليه؟ وحدة قريش. أنا أصلا عندي هدف وحدة قريش. إزاي؟ لا ده صاحب مبدأ، ده مش عايز يكسب وخلاص، ده هو هدفه. إزاي يعمل عكسه؟ ده بيحارب النبي عشان وحدة قريش، فإزاي يحارب قريش تحارب بعضها؟ يبقى بوظ الوحدة. قالوا حيرتنا فيك يا عمر، تقاتل محمد قتالا شديدا وتريد قتله ثم لا تريد أن نحاربهم؟ قال إنما أريد وحدة قريش. صاحب مبدأ مؤمن بي حتى النخاع، قريش ما تتفرقش. ممكن أسألك سؤال؟ أنت فيك الصفة دي؟ يعني حبك للإسلام ملتصق بضلك زي ضلك؟ يعني بتتنفس نفسي أقوم حضارة المسلمين زي عمر؟ يعني بيجري في دمك؟ يعني في هرموناتك؟ يعني عايش بيها؟ مؤمن بيه لغاية النخاع؟ بالله عليكم يا جماعة أسألكم سؤال، يا ترى لو شافك رسول الله هيقول اللهم أعز الإسلام بفلان؟ يا ترى لو شافك رسول الله هيقول اللهم أعز الإسلام بفلانة؟ عمر مازال بيعادي، لكن إزاي هيتنقل؟ إيه اللي هيغيرك يا عمر؟ هي نفس الصفة، صفة إنك عايز تتحرك للفكرة بكل كيانك، هو اللي حينقل عمر من شدة العداوة لشدة الإيمان. إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. الشخصيات اللي زي عمر دي لما تلاقي شخصيات تانية هو شايفها عادية جدا، ثابتة على فكرة أكتر منه، ده اللي يهزه، يعمله زلزال من جوه. عمر يعرف بلال. بلال شخصية عادية جدا، يعني عبد من العبيد. ايه بلال ده؟ عمر اتهز. بلال بيتعذب تعذيب شديد وعمال يقول احد احد. مش بلال ده العبد بتاع أمية بن خلف؟ ده انا عارفه. ايه القوة اللي فيه ده؟ ويبدأ عمر يتهز. طب والجارية بتاعت عمر دي بتشتغل عنده وأسلمت وعمال يعذب فيها يعذب فيها يعذب فيها، إيه القوة دي؟ عمالة تقول له، ومن كتر ما عذب فيها بعد شوية يتعب، من كتر ما ضربها يتعب. تقول له أفرأيت كيف فعل الله بك وقواني؟ هي مش بتقول له كلام عادي، عمر بيتهز، في زلزال جوه عمر. الشخصيات دي شخصيات عادية وأنا شخصية قوية، إزاي الشخصيات دي بقت أقوى مني؟ كل ده عمال يزف عمر بس ما بيتكلمش، في بركان جوه، فاهمين؟ في بركان، في حاجة أنا مش فاهمها، الناس دي بقت كده إزاي؟ وبعدين يشوف النبي، مش محمد ده الشخصية السمحة السهلة الجميلة اللي كل الناس بتحبها؟ إيه القوة اللي هو فيها دي وهو واقف على جبل الصفا؟ يا معشر قريش أرأيتم لو أن خيلا خير في هذا الوادي تريد أن تكون مغير عليكم أتصدقوني؟ قالوا نعم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إيه القوة دي؟ إيه القوة دي وهو بيقول لعمه والله يا عم؟ تخيلوا لما عمر يسمعها، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لو ادوني الدنيا الليل والنهار على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. عمر عمال يتهز. وبعدين تيجي الهجرة للحبشة فيلاقي واحدة اسمها أم عبد الله بنت حفمة خارجة مهجرة ست ضعيفة، فقال إلى أين يا أمة الله، إلى أين يا أم عبد الله، هتسيبي مكة؟ قالت أفر بديني منكم. يسكت عمر. قالت أفر بدينك وتتركين بلدك؟ قالت نعم لله. فأم قايل لها صحبكم الله يا أم عبد الله. مش عمر ده اللي بيحارب المسلمين؟ إيه صحبكم الله دي؟ بألف سلامة، هو إيه؟ هو في إيه؟ والست بحس، المرأة على فكرة يا جماعة عندها شفافية أكتر من الرجل. الست حست، قامت راجعة لجوزها وقامت قايله له لقد شهدت عجبا اليوم من ابن الخطاب. قال ماذا فعل؟ قالت له حصل كذا. قال لي صاحبكم الله، قال لي مع السلامة، توصلوا بالسلامة. فقال أتطمعين أن يؤمن عمر؟ قالت نعم. قال والله لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب، لما حمار جده يبقى يؤمن. شوفوا، لأن عمر شديد الشد القسوة ضد المسلمين محدش يتخيل، لكن يهزه أكتر لما يلاقي الهجرة للحبشة وأبو سفيان وأبو جهل يقولوا إنما هاجر الضعفاء والمساكين الغلابة هجره. فقال لا، ده مين اللي بيقول؟ عمر. إنما أرى ممن هاجر عثمان بن عفان، وأرى ممن هاجر جعفر بن أبي طالب، أنا شايف عثمان وشايف جعفر والزبير بن العوام، دول سادة. كأن عمر بيقول لنفسه إيه اللي خلاهم يهاجروا؟ دول ناس متريشين وعايشين، إزاي الفكرة جواهم قوية كده؟ طب فين عمر؟ في صراع، عمر في صراع، لكن يحل جزء من الصراع لما أخوه زيد بن الخطاب يقول له يا عمر، وهو لسه مخبي عليه إسلامه، يقول له يا عمر أنت تقول محمد سيفرقنا، نحن متفرقين، ده احنا قبيلة بتضرب قبيلة، وإنما نجتمع لنتفرق ونضرب بعضنا البعض، أما محمد فلا يفرقنا إلا ليجمعنا لنكون أمة من الأمم لنقيم حضارة. أول مرة عمر يسمع كلمة حضارة، إيه ده؟ وبعدين يسمع النبي بيقول يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، هتبقوا أمة كبيرة، ده بدل ما أنتم متفرقين أنا ما بفرقكوش، ده أنا عايز أجمعكم على حاجة أكبر، الحضارة. عمر يبدأ، دي اللي تهزه بقى، لأن فكرته تهزت وقوة المسلمين هزته. عمر اتغير، عمر دلوقتي عمر بيفكر يسمع محمد بيقول ايه، ويروح عند الكعبة يلاقي النبي واقف بيصلي، فعمر يسمع القرآن فيقوم قايل ايه ده شعر، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فيتهز، ايه ده؟ هو بيقول في نفسه من جوه، يقوم قايل عمر يبقى كاهن. فالآية اللي بعديها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. القرآن بيهزه أكتر، الشخصية القوية بتلين. هتسلم إزاي يا عمر؟ تعالوا نكمل معه. عمر وصل لقمة التردد والحيرة، مش قادر، محتار، عايز يحسم، مش عارف يحسم، مش عارف ياخد قرار نهائي. في وسط الحيرة والتردد اللي فيه، عمر بن الخطاب يقرر ان هو يعمل حاجة للحسم. الشخصيات اللي زي عمر يا جماعة ما بتعرفش الامور المايعة. في ناس زينا كتير، حتة من هنا وحتة من هنا وشوية جد، ويعني في ميوع. عمر شخصية عنوان الحلقة: تحرك بكليتك، بكل طاقتك، بكل إمكانياتك من أجل فكرتك. فقرر يحسم، بس قرر يحسم في الاتجاه الخاطئ. قرر ياخد سيف ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وياخد السيف ويطلع في مواجهة النبي. هو بيعمل كده ليه؟ هو متلخبط وعايز يحسم تردده، متجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقابل واحد من المسلمين اللي كاتمين إسلامهم. إلى أين يا عمر؟ فقال: أقتل محمدا لنستريح، عايز أخلص، جوايا تردد. فقال الصحابي، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، تقتل محمد وتترك أختك؟ قال: وما لها أختي؟ قالت: أسلم. قال: أسلمت هي وزوجها. فقال: أو فعل؟ قال: نعم. أم طالع عمر جري بالسيف على بيت أخته، بيت زي اللي احنا فيه كده، راح على الباب. تخيلوا بقى، جامد بقى. فهي جوه وجوزها ومعاهم خباب بن الأرط بيقروا قرآن مع بعض، بيقروا معاهم قرآن، صحيفة فيها سورة طه، تك تك تك. فايه؟ مين؟ عمر. عارفين؟ بوليس. كل اللي في البيت اترعش. فتحت فاطمة، قال: يا عدوة نفسها، بلغني أنك قد سبقتي واتبعتي محمدا. فوقفت فاطمة، طبعا خباب كان مستخبي، وهي قامت مخبية الصحيفة اللي فيها القرآن ورا ظهرها. فلما قال لها كده، فقالت: يا عمر، أرأيت إن كان الحق على غير دينك؟ إيه رأيك لو كان الحق مش معاك؟ فجي جوز سعيد بن زيد وقال له: يا عمر، أرأيت إن كان الحق على غير دينك؟ فقام زائق سعيد بن زيد ونازل وراه ومديله، تمام عمر بقى، ومديله دب دب دب، وقام طالع على أخته مديها ألم، وقع الحلق من ودنها وفتح لها حتة في شفتها، فنزل دم. هو إنسان على فكرة، رغم كل ده هو جواه عاطفي. فلما حصل كده وقف كده شوية، وهي لما اتضربت وقعت الصحيفة من إيدها، فقال: ما في هذه الصحيفة؟ بيغير الموضوع عشان هو مجروح إن هو ضربها، أعطيني هذه الصحيفة. قالت: أنت لست طاهر، اذهب فاغتسل ثم أتني أقرأك. هو ينفع يقرأه؟ ينفع. بس يعمل كده ليه؟ بتهزه: أنا أقوى منك يا عمر. على فكرة اتنين ستات هزوا عمر لغاية دلوقتي، البنت الجارية اللي بتشتغل عنده وأخته. المرأة مؤثرة في حياة عمر، المرأة سر هداية عمر، والست اللي قابلها وهو طالع وهي طالعة مهاجرة، ثلاث ستات أثروا في حياة عمر، والثلاثة بقوتهم. المرأة لما بتؤمن بفكرة بتبقى شديدة الإيمان وتهز الرجالة اللي بشنبات. عمر اتهز الثلاث ستات. تصدق إنه دخل يغتسل فعلا وتنزل المية عليه كأنها خلاص بتزيل المشكلة اللي جواه، بتزيل التردد. اديني اللي يطلع، أعطيني يمسك يقرأ سورة إيه؟ سورة طه. سورة طه بتتكلم على صفة عمر. يعني ايه؟ الكون كله بيتحرك الى الله. مش هي الحلقة دي عنوانها تحرك بكل امكانياتك الى الله؟ سورة طه ايه؟ طه: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. وبعدين بص بقى الكون: تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما. كل الكون بيتحرك الى الله وما بينهما. صفة عمر لقاها في القرآن. يا اله الا الله، هو بيحب يتحرك بكل كيانه، دي طبيعته، مفتاح شخصيته. فلقى القرآن بيتكلم ان الكون كله رايح الى الله بكليته. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وهل اتاك حديث موسى؟ موسى اكبر، اقرب شخصيه لشخصيه عمر بن الخطاب. موسى في نفس الصفه، موسى القوي اللي يؤمن بفكرة ويتحرك حتى الحماسة بكل ما فيه. صفات موسى لغاية في آخر الصورة وربنا بيكلم موسى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. اوعى تتردد، تحرك بكليتك. سورة طه خلصت كل الإشكالية. آمن عمر، دلوني على محمد. يا ترى جماعة قريتوا سورة طه كم مرة؟ يا ترى قريتوا القرآن كم مرة ودورتوا على صفاتكم القرآن بيتكلم عليها ازاي؟ القرآن كلم عمر فتهز وتفاعل مع القرآن: دلوني على محمد. لأن القرآن لمس شخصيته. دور على شخصيتك في القرآن وانت بتقرأ في رمضان. دلوني على محمد. أم طالع خباب بن الأرط اللي كان مستخبي، قال: هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. راح أما خبط على دار الأرقم كان في 40 رجل وامرأة في اجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم جوه الدار. هو عمر اللي قال فوجدتهم 40 رجل وامرأة بيقروا قرآن وبيتدرسوا أحوال المسلمين. خبط من؟ قال عمر بن الخطاب. فاللي في البيت بوليس كل اللي في البيت اتهزوا. فقال حمزة واحد زي عمر ما لكم إن كان جاء الخير فبها وإن لم يكن فأنا له. فتح بلال الباب داخل عمر أم سيدنا حمزة مكتفه من ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا حمزة تعال يا عمر. فدخل سيدنا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حيقضي على التردد خالص والنبي عارف الشخصية. أم مسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وهزه من هدومه كده وشده أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم عمر بن الخطاب. إيه صفته بقى؟ شخصية عمر تعالوا نطبق بقى. إيه شخصيته؟ يتحرك بكليته بهرموناته يؤمن بالفكرة زي تلتصق بيه زي ظله تسبح في خلاياه يتحرك بيها يؤمن بيها حتى النخاع يتنفس الفكرة. يا رسول الله أول يوم إسلام يا جماعة بقالكم كم سنة مسلمين اتعلموا الصفة دي تؤمن بفكرة تحرك لها يا أخي. يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. أليسوا على الباطل؟ قال نعم. قال يا رسول الله نخرج ونعلن الحق. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فطلعوا صفين صف على رأسه عمر وصف على رأسه حمزة والنبي بين الصفين رجالة وستات بيكبروا دخلوا يطوفوا بالكعبة. مكة تهزت. أول يوم إسلام لعمر إعلان الإسلام. فقال له النبي أنت الفاروق يفرق الله بك بين الحق والباطل. هيفرق بين عهدين هيفرق بين صفات كتيرة. يا ترى أنت فارق في حاجة؟ ويطلع عمر بن الخطاب في نفس اليوم هو خلاص أسلم وعمل الموقف ده. لا مش كفاية أم طالع على أبو جهل خبط على بابه عايز الناس كلها تعرف. يا أبو جهل أما علمت يا أبا الحكم أما علمت؟ قال ماذا؟ إني أسلمت. فقالوا قبحك الله أفسدت علي يومي. وأم رزع الباب في وشه. هو عايز خناقة مش إيه قفل الباب دي. أم رايح لأبو سفيان مخبط عليه يا أبا سفيان أما علمت؟ قال ماذا؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأبو سفيان كده هيتخانق معاه. قال عمر قال له قبحك الله أفسدت علي يومي وأم قفل عليه الباب. مش عاجبه الكلام. فقال من من قريش أسرع نقلا للأخبار؟ مين اللي ما بيعرفش يكتم سر؟ فقالوا له واحد اسمه جميل بن معمر. فرح له قال يا جميل أقول لك شيئا ولا تخبر أحدا؟ قال قل يا عمر قول بسرعة. قال إني قد اتبعت محمدا ولكن لا تخبر أحدا. قال له حاضر. وقام طالع جاري يا قريش أسلم عمر. قام عمر جاري عند الكعبة. هو بيعمل إيه؟ بيتحرك بكل كيانه عشان فكرته. ليه راح عند الكعبة؟ عشان عارف إن هم هيتجمعوا عند الكعبة. خبر مثير كل قريش هتيجي. جم عند الكعبة بعلو صوته أشهد أن لا عمر عمر اللي عضو في دار الندوة عمر اللي من سادة قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يضربوا فيه ويضرب فيهم يضربوا فيه ويضرب فيهم لغاية نص النهار. خلاص تعب. قام واخد واحد منهم حطه على الأرض وحاطط إيديه في عينيه وقال لهم قل له قل لهم يقومون عنه وإلا فقعت عينيك. فقاموا قايمين عنده. قام واقف مصلي عند الكعبة. إيه عمر ده أول يوم إسلام؟ وبعدين قام واخد بعضه وجامع بني عدي. يا بني عدي كنت قد نهيتكم عن اتباع محمدا. فاكرين في الأول يا بني عدي أوصيكم بأن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن الخطاب أخوه قال أنا متبع لمحمد. قال يا زيد ولم تخبرني؟ قال كنت جبارا يا عمر. قال ومن الآن لن تجدني خوارا هتلاقيني راجل. وبعدين يرجع لولاده ويجمع أهل بيته ويجمع كل ولاده ويقول لهم أقسمت عليكم أن تسلموا. فعبد الله بن عمر صغير قوي قال أنا مسلم يا أبي منذ سنة. فمسكوا ضربوا قال تترك أبوك. كل ده أول يوم إسلام. أنت عملت إيه بقالك 10 سنين وعشرين سنة إسلام؟ 5 مواقف كبرى أول يوم إسلام. عدلي مواقفك بقى. عمر يوم إسلامه هز الدنيا. أنت بقالك سنين عملت إيه في بيتك وفي مجتمعك؟ عايزين نقيم حضارة. أول صفة تحرك بكل كليتك من أجل فكرتك. هو ده عمر بن الخطاب.